إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى المبحث المتعلق بالتوابع. والتوابع جمع تابع، وهو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه، الاسم الذي يشارك ما قبله في الإعراب، أي يشارك المتبوع في الإعراب مطلقا، أي يشاركه في جميع حالاته من رفع ونصب وجرف. وأول هذه التوابع النعت، لأن التوابع خمسة: النعت وعطف البيان والتوكيد والبدل وعطف النسق، وهذا هو ترتيبها إذا اجتمعت، يعني إذا جاءت في جملة واحدة يكون ترتيب التوابع على هذه الصورة: النعت وعطف البيان والتوكيد والبدل وعطف النسق. ولذا بدأ المصنف رحمه الله بالنعت فقال: باب النعت. قال: هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، المباين للفظ متبوعه. النعت تابع، يعني يتبع ما قبله لا يتقدم عليه. هو تابع لماذا؟ للمتبوع. وهذا التابع الأصل فيه أن يكون مشتقا لا أن يكون جامدا، فالاشتقاق هاهنا يقابل الجمود. والمراد بالاسم المشتق أي الذي يدل على معنى ويدل على صاحبه، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، كما سيأتي في كلام الماتن رحمه الله. إذن النعت تابع أي يسبقه متبوع، وهذا التابع مشتق، وهذا هو الأصل فيه، وقد يكون مؤولا بالمشتق كما سيأتي. قال: أو المؤول به، المباين للفظ متبوعه. المباين للفظ متبوعه، وهذا يخرج التوكيد، توكيد اللفظ، لأنه كلفظ متبوعه فلا يساويه في اللفظ. قال: والمراد بالمشتق اسم الفاعل كضارب، واسم المفعول كمضروب، والصفة المشبهة كحسن، واسم التفضيل كأعلم. فهذه كلها من المشتقات، هذه كلها من المشتقات: ضارب على وزن فاعل، ومضروب على وزن مفعول، وحسن على وزن فعل. حسن الوجه، رأيت رجلا حسن الوجه، فحسن على وزن فعل. وأعلم، وهي أفعل التفضيل. فإذا قلت: هذا رجل ضارب، هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، هذا رجل، وهذا مبتدأ ورجل خبر، تمت الجملة. ضارب، هذا نعت لرجل، نعت مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. هل هذا النعت مشتق أم جامد؟ مشتق، لأنه اسم فاعل. وتقول وهذا عبد مضروب، هذا عبد مبتدأ وخبر، مضروب نعت لهذا العبد، وفيه بيان صفة هذا العبد، فمضروب كذلك نعت ماله مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأن التابع كما قلنا يشارك ما قبله في إعرابه مطلقا، فإذا كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا، إذا كان منصوبا كان التابع منصوبا، إذا كان مجرورا كان التابع كذلك مجرورا. وإذا قلت رأيت رجلا حسن الوجه، فمن يعرب رأيت رجلا حسن الوجه؟ رأيت فعل وفاعل، ها رجلا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، حسن نعت منصوب نعم وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وحسن مضاف والوجه مضاف إليه. إذن هذا هو الذي يراد بالاشتقاق. قال واسم التفضيل كأعلم، واسم التفضيل كأعلم، والمراد بالمؤول بالمشتق اسم الإشارة. المؤول من المشتق يعني أن هذا الاسم في أصله جامد، هذا الاسم في أصله جامد يفيد من المعنى ما يفيده المشتق، ويتضمن معنى فعل دون حروفه، فأشبه المشتق، أشبه المشتق. كمثل ماذا؟ كمثل اسم الإشارة. قال والمراد بالمؤول بالمشتق اسم الإشارة. هل اسم الإشارة جامد أم مشتق؟ جامد، اسم الإشارة جامد. لكنك إذا قلت مررت بزيد هذا، مررت بزيد هذا، أي مررت بزيد المشار إليه، المشار إليه، والمشار اسم مفعول، واضح؟ لكن كلمة هذا في أصلها جامدة وليست مشتقة، فتؤول بمشتق. أو مررت بزيد هذا يعني بزيد الحاضر، بزيد الموجود، ولذلك أنت تشير إليه. فإذا أردنا أن نعرب هذه الجملة، مررت فعل وبزيد ها جار ومجرور، طب هذا نعم اسم إشارة مبني في محل جر نعت لزيد، وهو مؤول بمشتق. وما المشتق الذي أول به؟ بزيد الحاضر أو بزيد المشاري إليه أو بزيد الموجود، مما يصح أن يكون اسما مشتقا. إذن هذا هو أول نوع من الأنواع التي تؤول بالمشتق، وهو اسم الإشارة، اسم الإشارة. ومثله كذلك قول الله تعالى في سورة السجدة فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. فذوقوا، أين موضع الشاهد؟ هذا، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم، ها لقاء يومكم هذا، هذا كذلك ها اسم إشارة مبني في محل جر نعت ليومكم، واضح؟ طيب، وهو مؤول بالمشتق. النوع الثاني قال واسم الموصول، الاسم الموصول. قال نحو مررت بزيد الذي قام، مررت بزيد الذي قام يعني القائم، هو كذلك يؤول بمشتق، فالذي قام هي في قوة المشتق. ولذا أهل العلم يقولون إن الاسم الموصول وما بعده من صلة هو في قوة المشتق، يعني إذا قال الله عز وجل إلا الذين آمنوا يعني إلا المؤمنين، إلا الذين آمنوا، الذين آمنوا هذا اسم موصول وصلة الموصول، هي في قوة المشتق، سواء كان هذا المشتق اسم فاعل أو اسم مفعول، في نفس القوة، لأنها تضمنت ماذا أو دلت على معنى اللي هو الإيمان، ومن اتصف بهذا المعنى اللي هم أهل الإيمان، أهل الإيمان. فاسم الموصول في قوة المشتق، ولذا صالحا أن يكون نعتا وأن يؤول بمشتق. فإذا قلت مررت بزيد الذي قام، كذلك مررت فعل، وبزيد ها جار ومجرور. طب الذي ها الذي اسم موصول، اسم موصول ها مبني في محل جر ها نعت لزيد. مررت بزيد الذي قام، قال وذو بمعنى صاحب. وما علامة ذو التي تكون بمعنى صاحب؟ أن تكون مضافة إلى اسم جنس، أن تكون مضافة إلى اسم جنس، ذو علم، ذو مال، ذو سلطان. واضح؟ قال وذو، يعني تصح أن تأتي ذو ها نعتا مؤولة بمشتق بمعنى صاحب، فاعل، اسم فاعل. قال نحن مررت برجل ذي مال، أي صاحب مال، كذلك مررت فعل وفاعل، وبرجل جار ومجرور. وذي نعت، نعت ماله مجرور، وعلامة جره لا مش الكسرة، الياء، فأنه من الأسماء الستة، من الأسماء الستة. نعم، وذي مضاف، ومال مضاف، مضاف إليه. ومثله كذلك قول الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. كذبت قبلهم، من الذي كذب؟ قوم نوح، هذا الفاعل ها، وعاد معطوف مرفوع، وفرعون معطوف مرفوع. ما صفة فرعون؟ ذو الأوتاد. فذو كذلك نعت مرفوع لفرعون، وعلامة الرفع هنا الواو كذلك، لأنه بمعنى صاحب. جزاك الله خير. قال وذو بمعنى صاحب، وذو بمعنى بمعنى صاحب، هذه كذلك تؤول بمشتق. قال وأسماء النسب، نحن مررت برجل دمشقي، مررت برجل دمشقي، يعني منسوب إلى دمشق، المدينة المعروفة في سوريا، منسوب إلى مررت برجل مصري، يعني منسوب إلى مصر، مكي منسوب إلى مكة، مدني منسوب إلى المدينة. فهذا كذلك مما يصح أن يقع نعتا وأن يؤول بمشتق. مشتق هنا اسم المفعول، منسوب إلى. فإذا أردنا أن نعرب هذه الجملة، مررت فعل وفاعل برجل جار ومجرور، ها دمشقي نعت. نعم أحسنت، هل هو جامد أم مشتق؟ جامد، جامد، هو في أصله جامد لكنه يؤول بمشتق، يعني منسوب إلى، منسوب إلى دمشق. إذن يصح النعت بالمشتق، وهذا هو الأصل، وعرفنا معنى المشتق وبعض أنواعه، وبالمؤول بالمشتق، وبالاسم الموصول، وبالجملة. يصح النعت بالجملة الاسمية وكذلك الفعلية. قال ومن ذلك الجملة، أي يصح أن تنعت بالجملة، لكن النعت بالجملة له شروط ثلاثة، النعت بالجملة له شروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون هذه الجملة خبرية، أن تكون هذه الجملة خبرية وليست طلبية إنشائية كما سيأتي في الأمثلة التي معنا. والجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب، تحتمل الصدق والكذب. وأما الجملة الإنشائية الطلبية فهي التي لا تحتمل الصدق والكذب، يعني تقول جاء محمد ساعده، جاء محمد ساعده، ساعده، هذه جملة خبرية أم طلبية؟ طلبية. يصح النعت بها؟ لا يصح النعت بها، لابد أن تكون الجملة التي ينعت بها جملة خبرية. واتقوا يوما، ما صفة هذا اليوم؟ ترجعون فيه إلى الله، ترجعون فيه إلى الله، هذه جملة خبرية. إذن هذا هو أول شرط. الشرط الثاني وجود واسطة تربط هذه الجملة بالمنعوت، والواسطة في الغالب الضمير، وغالبا ما يذكر هذا الضمير. وجود واسطة ورابط في هذه الجملة يربطها بالمنعوت، كهذه الآية التي ذكرناها، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فيه هذا الضمير يعود على اليوم، فهذا الضمير هو الرابط الذي ربط هذه الجملة بالمنعوت. واضح؟ الهاء في فيه. إذن الشرط الثاني أن تكون هناك رابطة. طيب الشرط الثالث أن يكون المنعوت نكرة، سواء كانت هذه النكرة صريحة من جهة اللفظ أو من جهة المعنى كما سيتضح، لأن الجمل بعد النكرات صفات، والجمل بعد المعارف أحوال، والكلام هاهنا في النعت والصفة وليس في الحال. إذن حتى ننعت بالجملة لابد أن يتوفر عندنا شروط ثلاث. ما هي؟ أن يكون المنعوت نكرة، أن يكون في هذه الجملة رابط يعود على المنعوت ليربط الجملة بالمنعوت، أن تكون هذه الجملة خبرية وليست طلبية إنشائية. طيب نأتي إلى كلام الماتن، قال ومن ذلك الجملة، يعني يصح أن ننعت بالجملة. وشرط المنعوت بها، عندنا نعت ومنعوت، المنعوت يسبق النعت أم يأتي بعده؟ يسبقه. المنعوت لاسم الموصوف، فمن شرط المنعوت أن يكون نكرة، أن يكون نكرة. قلنا لأنه لو كان معرفة فالجملة التي بعده ليست صفة له، إنما هي حال، تعرب حالا. قال وشرط المنعوت بها أن يكون نكرة، نحو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه الآية تحققت فيها الشروط الثلاثة. أولا المنعوت نكرة يوما، الأمر الثاني في رابط فيه، الأمر الثالث ترجعون فيه إلى الله، هذه جملة خبرية، هذه جملة خبر وليست جملة طلب. طيب لو أردنا أن نعرب هذه الجملة، اتقوا يوما فعل وفاعل ومفعول، اتقوا هذا الفعل والواو الفاعل ويوما المفعول. طيب ترجعون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، لم يسبقه ناصب ولا جازم، والواو هي الفاعل. طيب وما بعدها متعلق بها. طيب هذه الجملة في محل نصب نعت أو صفة لهذا اليوم، في محل نصب أو نعت أو صفة لهذا اليوم. قلنا المنعوت يكون نكرة صراحة من جهة اللفظ كهذه الجملة، أو قد يكون نكرة من جهة المعنى وإن كانت صورته المعرفة، كقول الله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، أين الجملة؟ نسلخ منه النهار. وأين المنعوت؟ الليل. هل المقصود ليل معين معروف أم جنس الليل؟ إذن هذا يعطي في المعنى النكرة الشائعة في جنسها كل الليالي. واضح؟ فهذا وإن كان معرفا بأل إلا أنها لا تفيد التعريف، فهو من جهة المعنى نكرة. ولذا إذا رجعت لإعراب هذه الآية في كتب إعراب القرآن تجد أن قوله تعالى نسلخ منه النهار نعت وليس حالا، لأن كلمة الليل هنا ليست معرفة، ما أراد الله عز وجل ليلا معينا بذاته، لكن أراد جنس الليل. الليل يأتي ثم بعد ذلك يسلخ منه النهار. وكذلك قول الله تعالى عن حال اليهود كمثل الحمار عن تعاملهم مع كتاب الله تبارك وتعالى التوراة، كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار أراد حمارا معينا، جنس الحمار. إذن هذه وإن كانت صورته معرفة إلا أنها نكرة من جهة المعنى. فيحمل أسفارا هذه الجملة في محل جر نعت، لماذا؟ للحمار. إذن من شروط الجملة أن يكون المنعوت بها نكرة، هذا هو الشرط الوحيد الذي ذكره، وأضفنا شرطين على ذلك، الشرط الرابط وأن تكون هذه الجملة جملة خبرية. عندنا كذلك الشاهد المعروف اللي هو قول الشاعر الذي يقول فيه ولقد أمر على اللئيم يسبني فمررت ثم قلت لا يعنيني. الشاهد هذا مذكور بكذا كذا لفظ، يعني ولقد أمر على اللئيم يسبني فأعف ثم أقول لا يعنيني. واضح؟ طيب. وفي سمعته فمررت ثمة، يعني هناك قلت أو ثمة وقلت لا يعنيني. هل أردها هنا لئيما معينا؟ لا، جنس اللؤماء، ماشي. فهي نكرة من جهة المعنى وإن كانت معرفة من جهة اللفظ. ولذلك قوله يسبني هذه الجملة كذلك في محل جر نعت، لماذا؟ للئيم. قال وكذلك المصدر، يعني يصح النعت بالمصدر ويلزم إفراده وتذكيره. يلزم إفراده وتذكيره، يعني إذا جاء المصدر نعتا فيلزم الإفراد فلا يكون مثنى ولا جمعا، ويلزم التذكير فلا يكون مؤنثا، لا يكون مؤنثا. تقول مررت برجل عدل، هذه كذلك تؤول بمشتق، يعني ها مررت برجل ها ذي عدل، يعني صاحب أو صاحب عدل أو عادلا عادل. مررت برجل عادل وبامرأة عدل، لا تقول عدلة. واضح؟ كذلك تقول وبامرأة عدل. طيب لماذا قلنا ذلك؟ قالوا لأن المصدر من حيث هو، المصدر من حيث أصله لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، فأجري على أصله، أجري على أصله، هذا هو المصدر من حيث الأصل. وبامرأة عدل وبرجلين عدل، يعني ذوي عدل. ومررت برجال عدل، تلاحظون أن المصدر في كل ذلك وقع نعتا، وقع مفردا مذكرا، لزم الإفراد والتذكير، لزم الإفراد والتذكير. فإذا أردنا أن نعرب مررت برجل عدل، مررت فعل وفاعل، وبرجل جار مجرور، وعدل نعت وهو مؤول بالمشتق أي ذي عدل أو صاحب أو صاحب عدل. قال والنعت يتبع المنعوت، قلنا المنعوت سابق والنعت لاحق. والنعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره. ثم إن رفع ضمير المنعوت المستتر فيه تبعه. والنعت يتبع المنعوت في رفعه، وهذا يرجع إلى الحد الذي ذكرناه. ما حد النعت؟ قال التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا، يشارك ما قبله في الإعراب مطلقا، هذا في كل التوابع. فإذا كان ما قبله مرفوعا كان مرفوعا، إذا كان مجرورا كان مجرورا، واضح؟ فهنا يقول والنعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه، فتقول هذا رجل مجتهد، وقابلت رجلا مجتهدا، وسلمت على رجل مجتهد. لماذا قلت في المرة الأولى مجتهد؟ لأنه يتبع المنعوت، هذا رجل، منعوت مرفوع وكذلك النعت مرفوع. طيب قابلت رجلا، المنعوت منصوب والنعت منصوب، مررت برجل، المنعوت مجرور، إذن يكون النعت كذلك مجرورا أو مخفوضا كما قال هنا في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره. فإذا كان المنعوت معرفة فالنعت معرفة، إذا كان نكرة فالنعت نكرة، كهذا المثال الذي ذكرناه كمثال على النكرة، واضح؟ إنما لو قلت قابلت الإمام العادل وتعني رجلا معينا، سلمت على الإمام العادل، هذا الإمام العادل، الإمام العادل معرفة؟ معرفة. إذن لابد أن يتبع النعت المنعوت في هذه الأمور الخمسة التي ذكرها، هذه الأمور الخمسة التي ذكرها، وهي ماذا مرة أخرى؟ الإعراب، يعني الرفع والنصب والخفض، وفي التعريف والتنكير. يستوي في ذلك النعت الحقيقي والنعت السببي، لأن النعت عندنا قسمان كما سيأتي في كلام الماتن، النعت عندنا قسمان، نعت حقيقي، ومثال هذه الأمثلة التي ذكرناها، وهو ما دل على صفة في اسم قبله. النعت الحقيقي الذي يدل على صفة، هذه الصفة موجودة في الاسم الذي قبله، هذا الإمام العادل، هذا الإمام العادل، صفة العدل موجودة في من؟ في الإمام. إذن هذه الصفة موجودة في المنعوت الذي هو قبل النعت، فهذا النوع من النعت يسمى بماذا؟ النعت الحقيقي، يسمى بالنعت الحقيقي. طيب والنوع الآخر وهو النعت السببي، النعت السببي، وهو ما دل على صفة في اسم له ارتباط بالمتبوع أو المنعوت. أعيد مرة أخرى، ما دل على صفة في اسم له ارتباط بالمتبوع، فتقول مثلا، تقول أقمت في المنزل الفسيح فناؤه، أقمت في المنزل الفسيح فناؤه، أقمت في المنزل الفسيح، عندنا جملتان، الفسيح ذكرت مرتين في هاتين الجملتين، وفي الجملتين هذه الكلمة نعت، لكنها في جملة نعت حقيقي وفي جملة أخرى نعت سببي، في أي الجملتين هي نعت حقيقي؟ أعيد الجملتين مرة أخرى، أقول أقمت في المنزل الفسيح، أقمت في المنزل الفسيح فناؤه، ها أين النعت الحقيقي؟ أقمت في المنزل الفسيح، لأنه يصدق عليه حد النعت الحقيقي، الفسيح ما دل على صفة في اسم قبله، فالفسيح صفة لماذا؟ للمنزل، فهذا نعت حقيقي. طيب أقمت في المنزل الفسيح فناؤه، هذا نعت سببي، لماذا؟ لأنه ما دل على صفة في اسم له ارتباط بالمتبوع، اسم له ارتباط بالمتبوع، لأن الفناء مرتبط بالمنزل، الفناء لا يوجد وحده، ولذا من شرط النعت السببي أن يكون هناك رابط كذلك، أن يكون هناك رابط يربط ما بعد هذا النعت بما قبله، اللي هي الهاء هاهنا. فهذا النعت يسمى بالنعت ماذا؟ السببي، النعت السببي. طيب يلزم النعت ماذا؟ قال والنعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره. هذه الخمسة يشترك فيها النعت السببي والنعت الحقيقي، لابد من وجودها في النعت، سواء كان هذا النعت نعتا سببيا أو حقيقيا. فإذا كان إذا كان ما قبل النعت مرفوعا فلابد أن يكون النعت مرفوعا، منصوبا منصوبا، مجرورا مجرورا، ها نكرة نكرة، معرفة معرفة. هذا يستوي فيه النعت الحقيقي والنعت السببي. قال بعد ذلك ثم إن رفع ضمير المنعوت المستتر فيه تابعه. نعم ثم إن، عندي إن كذلك، نعم ثم إن رفع ضمير المنعوت المستتر فيه تبعه أيضا في تذكيره. أعتقد الأصح أنها أن إن، عندك بالسكون، هي بالسكون، الأصح أنها بالسكون، لا لا عندي كذلك بالتشديد، لكن الصحيح أنها بالسكون، شرطية، إن شرطية. عندك إن صحيح السكون. قال ثم إن رفع يعني النعت، إن رفع يعني النعت، الفاعل ضمير مستتر يعود على النعت. إن رفع ضمير المنعوت المستتر فيه تبعه أيضا في تذكيره وتأنيثه وفي إفراده وتثنيته وجمعه. تقول قام زيد العاقل، إذا أردنا أن نطبق ما ذكرنا في هذه الأمثلة التي معنا، قام زيد العاقل، أين النعت؟ نكرة أم معرفة؟ معرفة. لماذا؟ لأن المنعوت معرفة، علم، واضح؟ طيب مذكر أم مؤنث؟ أحسنت. طيب مرفوع؟ مرفوع. لماذا؟ لأن ما قبله مرفوع. ورأيت زيدا العاقل، كذلك نفس الأمر، ومررت بزيد العاقل، وجاءت هند العاقلة، ورأيت هندا العاقلة، ومررت بهند العاقلة، وجاء رجل عاقل، ورأيت رجلا عاقلا، ومررت برجل عاقل، وجاء الزيدان العاقلان، ورأيت الزيدين العاقلين، ومررت بالزيدين العاقلين، وجاء رجلان عاقلان، ورأيت رجلين عاقلين، ومررت برجلين عاقلين، وجاء الزيدون العاقلون، ورأيت الزيدين العاقلين، ومررت بالزيدين العاقلين. جمع مذكر سالم. كل هذه الأمثلة التي ذكرها الماتن رحمه الله هي من قبيل النعت الحقيقي أم السببي؟ نعت حقيقي، كل هذه الأمثلة نعت حقيقي، واضح؟ وجاءت الهندان العاقلتان كذلك، ورأيت الهندين العاقلتين، ومررت بالهندين العاقلتين، وجاءت الهندات العاقلات، ورأيت الهندات العاقلات، لأنه جمع مختوم بألف وتاء ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، ومررت بالهندات العاقلات. هذه الأمثلة المذكورة كلها من قبيل النعت الحقيقي. ماذا عن النعت السببي؟ قال الكلام ها هنا الآن عن النعت السببي. قال وإن رفع النعت، إن رفع النعت يعني معنى ذلك أن النعت سيكون سابقا على ما يرفعه. رأيت بيتا ها فسيحا فناؤه، أين المرفوع ها هنا؟ الفناء. ما الذي رفعه؟ النعت. فهذا نعت سببي، أردت أن أوضح كلام الماتن. وإن رفع النعت الاسم الظاهر، رأيت بيتا فسيحا فناؤه، النعت المنصوب أثر فيما بعده، لأنك يصح لك أن تضع مكان هذا النعت فعلا، هذا النعت عمل الفعل كما سيأتي. قال وإن رفع النعت الاسم الظاهر أو الضمير البارز لم يعتبر حال المنعوت، يعني لا ننظر إلى ما قبله، لا ننظر إلى ما قبله. يعني تقول في هذا المثال الذي ذكرناه أقمت في المنزل، أقمت في المنزل، هنا لا ننظر لكلمة المنزل، لا ننظر لكلمة المنزل، ولذا يقول لم يعتبر حال المنعوت في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، بل يعطى النعت حكم الفعل، بل يعطى النعت حكم الفعل. ولذا قالوا إذا كان النعت نعتا سببيا، إذا كان النعت نعتا سببيا فإنه يخالف المنعوت في ماذا؟ يخالف الذي قبله في ماذا؟ في الإفراد والتثنية والجمع، فيلزم الإفراد، يلزم الإفراد بخلاف النعت الحقيقي. فمر علينا مررت برجلين عاقلين، لما كان المنعوت مثنى كان النعت مثنى، لكن في النعت السببي يلزم الإفراد، لا يأتي مثنى ولا جمعا، فيخالف في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، تذكير والتأنيث، لأنه بمنزلة الفعل الذي يصح أن يحل محله فيلزم الإفراد. إذن في النعت السببي يلزم، لا يثنى ولا يجمع، واضح؟ ويراعى في تذكيره وتأنيثه الاسم الذي بعده وليس الذي قبله. في النعت السببي يراعى في تذكيره وتأنيثه الاسم الذي، فإذا كان الذي بعده مذكرا كان هذا النعت مذكرا، وإذا كان مؤنثا كان مؤنثا. تبو النعت الحقيقي يراعى ما قبله، يراعى المتبوع أو المنعوت الذي قبله. صار الكلام واضحا بهذا الذي ذكرناه؟ نقرأ الكلام ونذكر الأمثلة. قال وإن رفع النعت الاسم الظاهر أو الضمير البارز، يعني إن رفع ما بعده، لم يعتبر حال المنعوت يعني الذي قبله في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، بل يعطى النعت حكم الفعل. فإن كان فاعله مؤنثا أنث، إن كان فاعله مؤنثا أنث، وإن كان المنعوت به مذكرا، وإن كان فاعله مذكرا ذكر، وإن كان المنعوت به مؤنثا، إن كان المنعوت به مؤنثا. يعني مثلا نقول مررت برجل، وتريد أن تنعت هذا الرجل بأن عنده جارية حسنة، أن عنده جارية حسنة، هل تقول مررت برجل حسن جاريته أم حسنة جاريته؟ ها، أولا كلمة حسنة لازمة الإفراد، لازمة الإفراد. طيب الصحيح أن نقول حسنة جاريته، لماذا؟ لأن هذا النوع من النعت نعت سببي، وفي النعت السببي في التذكير والتأنيث ننظر إلى ما بعده، ننظر إلى ما بعده. فإن كان ما بعده مذكرا كان مذكرا، وإن كان مؤنثا كان، طب هذه الجارية مذكرة أم مؤنثة؟ ولذلك تقول حسنة جاريته، حسنة جاريته، واضح؟ طب عنده جاريتان، حسنة جاريتاه، حسنة جاريتاه، عنده جواري، حسنة جواري، حسنة جواري. إذن يلزم الإفراد لكنه في التذكير والتأنيث بحسب ما بعده، إن كان ما بعده مذكرا كان مذكرا، وإن كان مؤنثا كان مؤنثا. نعيد الكلام مرة أخرى، يقول فإن كان فاعله، الفاعل يعني هذا النعت عمل عمل الفعل، فما بعده فاعل له، واضح؟ فإن كان فاعله مؤنثا أنث، يعني لو استبدلنا الجارية بالغلام، استبدلنا الجارية بالغلام، ونريد أن نصف هذا الرجل بأن غلامه شجاع، فتقول مررت برجل شجاع غلامه، شجاع غلاماه، شجاع غلمانه. واضح؟ هنا لزم ماذا؟ الإفراد والتذكير. لماذا لزم التذكير؟ لأن بعد ما بعده مذكر الغلام. وفي المثال الآخر لماذا لزم التأنيث؟ ما بعده مؤنث الجارية. قال فإن كان فاعله مؤنثا أنث. طيب نريد أن نعرب واحدة من هذه الجمل، أو سيأتي جمل نعرب ما يذكر. قال وإن كان المنعوت به مذكرا، وإن كان فاعله مذكرا ذكر، وإن كان المنعوت به مؤنثا. طيب قال ويستعمل بلفظ الإفراد ولا يثنى ولا يجمع. تقول جاء زيد القائمة أمه، وجاءت هند القائم أبوها، وتقول مررت برجل قائمة أمه. لاحظ أنه في الإعراب تبع ما قبله، وفي التذكير والتأنيث تبع ما، هذا في النعت السببي، وبامرأة قائم أبوها، ومررت برجلين قائم أبواهما، ومررت برجال قائم آباؤهم. طيب جاء زيد القائمة أمه، من يعرب؟ جاء زيد فعل وفاعل. طيب القائمة نعت، ماله؟ مرفوع، لأنه يتبع ما قبله، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب ويعمل عمل الفعل، النعت السببي ها هنا يعمل عمل، يعني كأنك تضع فعلا مكانه. تقوم أمه، تقوم أمه، فإذا أردنا أن نعرب أمه فاعل مرفوع، مرفوع بماذا؟ بهذا النعت الذي عمل عمل عمل الفعل علامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب كذلك القول في جاءت هند القائم أبوها، أبوها كذلك فاعل، وفي ضمير لابد أن يكون موجودا، رابط لابد أن يكون موجود، أبوها، الها هذه رابط يعود على هند. ومررت برجل قائمة أمه، وبامرأة قائم أبوها، إلى آخر هذه الأمثلة التي ذكرها. قال إلا أن سيبويه، قال فيما إذا كان الاسم المرفوع بالنعت جمعا كالمثال الأخير. قال سيبوي إذا كان الاسم المرفوع بالنعت، النعت السببي، يعني الاسم الذي وقع بعد النعت السببي، إذا كان هذا الاسم جمعا كالمثال الأخير. أين المثال الأخير؟ مررت برجال قائم آباؤهم. واضح؟ أين موضع الشاهد؟ آباؤهم جمع. قال فالأحسن، الأحسن في النعت أن يجمع جمع تكسير، يعني الأحسن في كلمة قائم أن يجمع جمع تكسير، يعني هذا أفصح. فيقال مررت برجال قيام آباؤهم، مررت برجال قيام آباؤهم، ومررت برجل قعود غلمانه. قال فهو أفصح، هو أفصح، هو لا يتكلم عن الصحة اللغوية النحوية، يعني كلاهما صحيح، لكن يتكلم عن الفصاح. نعم شيخ. ومررت برجل، الكلام ليس عن رجل، الكلام عن النعت الذي سبق الجمع الذي هو الغلمان. واضح؟ طيب قال فهو أفصح من قائم آباؤهم وقاعد غلمانه بالإفراد. إذن هذا التوجيه من جهة الفصاحة. قال والإفراد كما تقدم أفصح من جمع التصحيح، جاء جمع التصحيح يعني جمع المذكر سالم والمؤنث السالم، كلام سيبوي في جمع التكسير، كلام سيبوي في جمع التكسير. فإذا كان الجمع جمع تصحيح فالإفراد أصح وأفصح، وإذا كان الجمع جمع تكسير فعند سيبوي هو أفصح، هو أفصح. قال: والإفراد كما تقدم أفصح من جمع التصحيح، نحو مررت برجال قائمين آباؤهم ورجل قاعدين غلمانه. الأفصح أن تقول مررت برجال قائم آباؤهم، هذا أفصح من جمع التصحيح. قال: ومثال الرافع للضمير البارز، يعني هذا النعت يرفع ضميرا بارزا بعده، لا يرفع اسما ظاهرا وإنما يرفع ضميرا بارزا، يعني ظهر في الكلام هذا الضمير ليس مستترا. قال: ومثال الرافع للضمير البارز قولك: جاءني غلام امرأة ضاربته هي، جاءني غلام امرأة ضاربته هي، جاءني غلام امرأة ضاربته هي، ولا ضاربته هي، نعم، لأنه سيكون مفعول به مقدم، ضاربته مفعول به مقدم، واضح؟ لأن هي التي ضربته، الفاعل هي، لا ضاربته، صحيح ضاربته، ضاربته، يعني إذا قال الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه، ما يعرب كلا؟ فعل به مقدم، صح؟ طيب ضاربته هي، هي ضربته، فضاربته ها؟ نعم ضاربته، نعم نعم ضاربته. إذن هذا الضبط عندي خطأ، ولذا صح الضبط في الجملة التي بعده. طيب لو أردنا أن نعرب هذه الجملة: جاءني غلام امرأة، جاء فعل ماضي مبني على الفتح والياء فاعل، نعم جاء، جاءني الياء فاعل، اعرب اعرب اعراب تفصيلي، جاءني طيب، والنون نون الوقاية، قلنا تقي الفعل من الكسر، ها الياء دي ضمير مبني في محل نصب مفعول به. طيب جاءني ها غلام فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، غلام امرأة مضاف ومضاف مضاف إليه. طيب نعت، أحسنت، نعت للغلام، ها هي فاعل، هي الذي ضرب. طيب عندنا الآن ضاربته نعت قلنا للغلام، والنعت يتبع المنعوت في إعرابه، هنا تبعه في الإعراب، ولذا قلنا ها غلام، غلام امرأة ضاربة تو، ولذا صحيح الضم، الصحيح الضم وليس الفتح. طيب نعم وضاربته اسم فاعل، ضارب فاعل يعمل عمل الفعل، ان هذا نعت سببي، واضح؟ طيب وهي ضمير منفصل بارز في محل رفع فاعل، هي في معنى ضربته، هي هي التي ضربته. طيب وجاءني غلام رجال ضاربه هم، نفس الكلام الذي قيل في الجملة الأولى يقال في هذه الجملة. طيب ما فائدة النعت؟ هنا فائدة بلاغية، لماذا يؤتى بالنعت؟ قال: تخصيص المنعوت إن كان نكرة، إن كان المنعوت نكرة فالنعت نكرة. لماذا يؤتى بالنعت؟ ها لتخصيص المنعوت، تخصيص المنعوت، سواء كان حقيقيا أو سببيا. نحو مررت برجل صالح، مررت برجل صالح، فكلمة صالح نعت لرجل مخصص له يرفع عنه احتمال الشركة، يعني لا يشاركه غيره، فأنت تخص هذا الرجل بصفة الصلاح، فنعتها هنا أفاد ماذا؟ تخصيص، أفاد التخصيص. طيب إن كان المنعوت معرفة فإنه يفيد التوضيح، يفيد التوضيح، وهذا يعني ينفعك في الأمور البلاغية. فإن كان المنعوت معرفة أفاد التوضيح. قال وتوضيحه إن كان معرفة نحو جاء زيد العالم، جاء زيد العالم، جاء زيد فعل وفاعل، وجاء فعل لازم ليس بمتعدي، يعني لا يحتاج إلى مفعول، فتم معنى الجملة جاء زيد. ما صفة زيد؟ أنه عالم. زيد معرفة أم نكرة؟ معرفة، لأنه عالم. طيب العالم صفة له، هذه الصفة أفادت ماذا؟ أفادت التوضيح، أفادت التوضيح. والمراد بالتوضيح أنك تخرجه من حيز الإبهام وتريد زيدا بعينه، تريد زيدا بعينه، فتقول جاء زيد العالم. قال رحمه الله وهو يبين أغراض النعت، يقول وتوضيحه إن كان معرفة نحو جاء زيد العالم، وقد يكون لمجرد المدح، أي أن المنعوت لا يحتاج إلى تخصيص ولا إلى توضيح للعلم به، فيكون النعت وهاهنا للمدح، نحو بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن الرحيم اسمان كريمان جليلان، نعت لماذا؟ للاسم الحسن الله. طب هذا النعت للتخصيص، لا يوصف غير الله عز وجل بأنه رحمن رحيم، له الكمال في ذلك. هل هو للتوضيح؟ ليس للتوضيح، لأن الله علم على الذات الإلهية. إذن الرحمن الرحيم أفاد هذان الاسمان اللذان وقع نعتا، أفاد ماذا؟ أفاد المدح. أو لمجرد الذم، نح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم هذا نعت، ما أفاد لا التوضيح ولا التخصيص ولا غير ذلك، معروف الشيطان، واضح؟ فالرجيم نعت أفاد، أفاد الذم. أو الترحم، نحو اللهم ارحم عبدك المسكين، اللهم ارحم عبدك المسكين، فالمسكين كذلك نعت لعبد. والغرض من الإتيان بهذا النعت هو ترحم. أو التوكيد، نحو تلك عشرة كاملة، تلك عشرة مبتدأ وخبر، كاملة نعت العشرة، أراد الله عز وجل بذلك ماذا؟ توكيد. قال وإن كان المنعوت معلوما بدون النعت جاز في النعت الإتباع والقطع. وإن كان المنعوت معلوما بدون النعت، إن كان المعلوم المنعوت معلوما بدون النعت كأسماء الله تبارك وتعالى أو ما هو معلوم مما يستحق الذم كإبليس الشيطان، إن كان معلوما وجيء بعده بالنعت جاز في هذا النعت وجهان، جاز الإتباع كما تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، واضح؟ فرب العالمين نعت لله تبارك وتعالى. هنا القطع أم الإتباع؟ إتباع، الحمد لله الاسم الحسن مجرور ورب مجرورة. طيب ويجوز كذلك القطع، يجوز القطع. ما المراد بالقطع؟ يعني أن يرفع النعت على أنه خبر مبتدأ محذوف وينصب بفعل محذوف نحو الحمد لله الحميد، الحمد لله الحميد، الحمد لله الحميد. أوجه ثلاثة نوجه كل وجه من هذه الأوجه. الحمد لله الحميد، ما إعراب الحميد؟ الحمد لله الحميد نعت اتباع. طيب الحمد لله الحميد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الحمد لله الحميد، أي هو الحميد. الحمد لله الحميد يعني أخص أو أعني مفعول به لفعل محذوف تقديره أمدح أخص أعني. فهذه الأوجه تسمى بالإتباع أو القطع. الإتباع أو الإيه؟ أو القطع. واضح؟ قال نحو الحمد لله الحميد أجاز فيه سيبويه الجر على الإتباع والرفع بتقدير هو، هو الحميد، حميد خبر، والنصب بتقدير أمدح، بتقدير أمدح. يقال مثل هذا في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم الرجيم. من يوجه هذه الأوجه الثلاثة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الرجيم، هو الرجيم. وهذه فيها جهة بلغية، هو الرجيم جملة معرفة طرفين، كأن الإبعاد عن رحمة الله ما تحقق بصورة كاملة إلا في الشيطان، لأن رجيم بمعنى مرجوم مبعد، أو رجيم بمعنى راجم يعني يرجم غيره بالشبهات والفتن والذنوب والمعاصي كما قال أهل العلم. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بمعنى أذم، بمعنى أذم، فمفعول به لفعل محذوف. طيب قال وإذا تكررت النعوت لواحد، إذا تكررت النعوت لواحد فإن كان المنعوت معلوما بدونها جاز إتباعها كلها، جاز إتباعها كلها ولا كلها؟ كلها، لا كلها، لأن التوكيد ها هنا للهاء للمضاف إليه، وقطعها كلها، وإتباع البعض وقطع البعض بشرط تقدم أو تقديم المتبع. طيب إذا تكررت النعوت لواحد فإن كان المنعوت معلوما، وليكن هذا المنعوت هو الله تبارك وتعالى، ليكن هذا المنعوت هو الله تبارك وتعالى. طيب هذا المنعوت الذي هو الله معلوم بدون هذه النعوت، هو الله، هو الله. طيب جاز اتبعها كلها، هو الله الذي لا إله إلا هو، ها الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، هذا كله على الإتباع. واضح؟ لا تيأس من رحمة الله، فإن الله، ها فإن الله هو، لكن هذه ستقع أخبارا متكررة، ماشي؟ أقول توكل على الله العزيز الرحيم المعين إلى غير ذلك، الله معروف، فهنا يجوز الإتباع. ولذا قلت توكل على الله العزيز الرحيم الجواد الغفور الرحيم، كل ذلك إتباع على الخفض. طيب وجاز قطعها، جاز القطع في كلها، جاز القطع، توكل على الله الرحيم الغفور الودود، الرحيم الغفور الودود، كلام واضح ولا في إشكال؟ هذا إنما يصدق على ماذا؟ على المنعوت المعلوم، المنعوت المعلوم. يجوز في تعدد النعوت يجوز الإتباع ويجوز القطع، ويجوز إتباع البعض وقطع البعض، يجوز إتباع البعض وقطع، لكن بشرط تقديم المتبع الذي هو الله. واضح؟ طيب، قال: وإن لم يعرف إلا بمجموعها، بأن احتاج إليها وجب إتباعها كلها. يعني عندنا رجلان كلاهما محمد، هذا محمد وهذا محمد، محمد هذا فقيه، ومحمد الآخر شاعر وكاتب وعالم ومحدث. طيب كيف نفرق بينهما؟ محمد الآخر لا يعرف إلا بمجموع هذه النعوت، لا يعرف إلا بمجموع هذه النعوت. طيب إذا لابد، إذا ذكرنا محمدا الآخر هذا، لابد أن نذكر هذه النعوت على جهة الإتباع إلى القطع، على جهة الإتباع إلى القطع. تقول: بالأمس رأيت محمدا الفقيه العالم الشاعر الكاتب المحدث، لأنه لا يعرف إلا بذلك، لن تفرق بينه وبين محمد الأول إلا بهذه النعود، فيجب الإتباع. قال: وإن تعين ببعضها فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة، وإن تعين ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة. يعني محمد هذا يتعين بصفة الفقه والشعر، إذن يكون في الفقه والشعر الإتباع، ويجوز لك في غير ذلك من الأوصاف القطع، يجوز في غير ذلك من الأوصاف القطع. واضح هذه المسألة؟ إذا كان المنعوت معلوما جاز الإتباع وجاز القطع، جاز الإتباع في الجميع وجاز القطع في الجميع، وجاز الإتباع في بعضها والقطع في بعضها بشرط تقديم المتبع. طيب، وإن لم يعرف إلا بمجموعها، لا يعرف وصفه إلا بذلك، لابد من الإتباع. طيب، وإن تعين يكفي بعضها لتعيينه، هنا يقع الإتباع ويكون القطع فيما بقي من النعوت. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: باب العطف، وهذا ما نبدأ به الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.